بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. بدأنا يوم أمس في بداية تفسير سورة اقرأ، والحقيقة إنه اقرأ هي نقطة تحول كوني في تاريخ البشرية، لأن الكون والعالم والبشر والكرة الأرضية وما عليها قبل اقرأ كان لها وضع، وبعد اقرأ أصبح لها وضع آخر. وربي سبحانه وتعالى لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، لماذا وصف نفسه بالأكرم في سياق إنزال هذه الآيات الأولى؟ لماذا وصف نفسه بالأكرم؟ لأنك لما تجي يا أخي الفاضل تشوف حجم كرتك الأرضية في عالم الكون الفسيح الأكبر، ستجد أننا نحن البشر والكرة الأرضية الكويكب الصغير لا تمثل نقطة في زاوية عميقة ومظلمة وبعيدة من زوايا هذا الكون الأفسح الأعظم. فلما ربي يقول لك أكرم، فربي فعلا تكرم على جنس الإنسانية والتفت إلى هذا المخلوق المسمى الإنسان الذي يعيش على الكرة الأرضية ويقبع في زاوية من زوايا هذا الكون. التفت الله إليه وخصه بإنزال هذا الوحي، واختار من جنس الإنسانية رجل واحد يمثل الكرة الأرضية ومن عليها، وهو سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. فإذا هو أكرم بالنسبة لحجمنا في هذا الكون الفسيح أن تكرم والتفت الله إلينا وخصنا بهذا الإنزال السماوي. يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق، طيب خلق إيش؟ مسكوت عنها في الآية، فكأنه معناها خالق كل شيء بدون تحديد وبدون حصر وبدون تقييد. ثم رجع وقال خلق الإنسان من علق، خص خلق الإنسان بالذكر لأنه هو المقصود من هذا العالم يا أخوان. هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها، ولاحظ التعبير خلق لكم، خلق لكم، فالأكوان كلها مسخرة لك، وكما قلنا الله أسجد لك الملائكة. وجعل الله الإنسان حتى يحكم على الجن، ليس الجن يحكمون البشر. ألا ترى إلى قصة سليمان عليه السلام كيف سخرت له الجن وسخر له هذا العالم؟ وما سمعتم قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبض على ذلك الجن حتى سال لعابه؟ فلا يظنن أحد إن عالم الجن أقوى من عالم الإنس، لا، عالم الإنس هو الخليفة الذي جعله الله في هذا الكون، ولذلك خصه الله بالذكر. وقال الله، قال حتى شوفوا لاحظوا الشيء العجيب، قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون، ما قال لكم أبصروا في خلق الجن، لا، يعني قال لكم انظر في السماوات في الأرض، بعدين قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون، لأنه كما قلنا في اللقاء الماضي أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يقول تعالى خلق الإنسان من علق، الدم المتكون والمتجمع من ماء الرجل وماء المرأة الذي يعلق في باطن الرحم. ثم قال خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق، جمع علقة. اقرأ كرره تأكيدا، ثم استأنف فقال وربك الأكرم. إيه يعني الأكرم؟ قال الحليم عن جهل العباد، لا يعاجلهم بالعقوبة، وهذا صحيح. وكل إنسان ينظر إلى حال نفسه من يوم ما جرى عليه قلم التكليف، كم سوى وكم عمل وكم وكم وكم، والله ساتر عليه حليم عليه ما عجل بشيء، ينتظرك ترجع إليه سبحانه وتعالى. وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم من أنواع الهدى والبيان، وقيل علم آدم الأسماء كلها، وقيل الإنسان ها هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا هو المقطع الأول من سورة اقرأ، هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. الآيات التالية نزلت لاحقا اللي هي من بداية قوله كلا إن الإنسان ليطغى. في هذا المقطع الأول إشراقات وفوائد كثيرة، نذكر شيئا منها. لماذا كانت هذه السورة أول ما نزل؟ لأن أول الواجبات معرفة الله، فأنزل الله في هذه السورة ما يدل على وجوده سبحانه وعظم قدرته وكمال حكمته. فكأنه يقول لك أنت يا إنسان خلقت من ماء مهين فأصبحت إنسان عليم، خلقت من ماء مهين وصرت إنسان عليم، لك صفة مشتقة من صفات الله، الله من أسمائه العليم، تمام؟ طيب، من إشراقات هذه الآية قوله تعالى اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله ربط صفته الأكرم بعلم بالقلم، وكأن ذلك إشارة إلى أنه مدام علمك فقد بالغ معك في الكرم، وكلما زاد لك العلم من الله فقد زاد كرم الله عليك، ولذلك الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة ما كانت تعرف هذا العلم، فإن فضل الجنس الإنساني بالعلم والعقل والروح، فهذا وجه ارتباط صفة الأكرم بعلم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فكل العلوم التي أنتجها العقل البشري إنما هي قبسة من تعليم الله. أضرب لكم مثال بسيط، مكتشف قانون الجاذبية نيوتن، والقصة المشهورة حقته أنه كان جالس تحت الشجرة وشاف التفاحة ولا الفاكهة نزلت من الشجرة على الأرض، فجاء في باله إيش اللي خلى التفاحة تطيح، ومن هنا جاءت فكرة الجاذبية. السؤال، من اللي جلس نيوتن تحت الشجرة، ومن اللي طيح الثمرة قدام عينه، ومن اللي يعني حرك دماغه إنه يسأل نفسه إيش اللي أسقط هذه الثمرة وما سبب سقوطها؟ فقدح الله شرارة العلم هذا بهذا المظهر الذي ذكرت لكم. وهكذا كل العلوم، سواء العلوم الدينية ولا الدنيوية ولا الطبيعية، هي قبسة يقبسها الله سبحانه وتعالى ويظهرها للبشر، تمام؟ علم الإنسان ما لم يعلم، فكل علوم الكون إنما هي متلقاة من المعلم الأعظم سبحانه وتعالى، تمام؟ علم بالقلم، علم بالقلم. القلم هذا له مكانة عظيمة، الله أقسم به، قال نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه القلم. والقلم هذا يا أخوان يعني ما في أحد ينكر فضله وتأثيره على أجيال البشرية منذ فجر التاريخ. إيش وصل هذه العلوم السابقة إلى الأجيال اللاحقة غير القلم وغير الكتابة؟ فالله بيذكر هو الذي علم بالقلم، ألهم الإنسان كيف يصنع القلم وكيف يكتب بالقلم. والله تعالى يقول نون والقلم وما يسطرون، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حتى الله في سننه الكونية يجري القلم ويجري الكتابة سبحانه وتعالى. وقالوا من كتب غلب، من كتب غلب. خلونا نربط هذه الآية بشيء يفيدنا في واقع الحياة. في علم التخطيط أو في علم التطوير أو علم التنمية البشرية. أذكر لكم دراسة سوتها جامعة هارفارد، جابوا 100 طالب من طلاب هارفارد المتفوقين، سألوهم إيش أحلامك وطموحاتك بعد التخرج، فكل واحد قال والله نفسي أسوي مشروع الفلانية، يكون عندي التجارة الفلانية إلى آخره. فبدأوا يجرون دراستهم على هذول 100، وجدوا بعد 10 سنوات من تاريخ الدراسة إنه 10 طلاب من هذول 100 يمتلكون 90% من مجموع الثروة التي بأيدي 100. يعني 10 الأنفار هذول وجدوا أنهم يمتلكون 90% من مجموع الثروة التي يمتلكها 100 نفر. ففتشوا وجدوا أن هذول 10 أشخاص من هم صغرهم في أيام دراستهم كانوا كاتبين خططهم وطموحاتهم وأهدافهم وتوقعاتهم ومعلقينها في أوراق على المكتب وعند الغرفة وعلى الدولاب. فوجدوا أنه كل ما هذول الشباب جلسوا على مكتبهم قرأوا ما كتبوه، إذا جاء عند غرفته قرأ أحلامه قرأ أهدافه، فأصبح هنالك تحفيز ذاتي للعقل يدفع للعمل. ولذلك قالوا من كتب غلب، ولذلك الله ما أقسم عبثا لما قال نون والقلم وما يسطرون. ومن هنا فائدة، عندك مشروع، عندك خطة، عندك أهداف، فرغها على أوراق، حط الورق هذا قدام عينك في مكتبك قدام طاولتك في الأماكن التي تكثر فيها الجلوس، حتى عينك ترى ما كتبت وذهنك يستوعب فيشتغل بدنك لتحقيق الهدف المراد. طيب، فالله تكرم الآن بتعليم الإنسان. ليش؟ شوفوا يا أخوان، كثير من الناس يترقى في مناصب، وزير، معالي، مدير، رئيس تنفيذي، CEO. طيب، بعض الناس من يوم ما يترك كرسي المنصب حقه الناس ما تلتفت لي، وكأنه يستمد قيمته من كرسي منصبه. هذه يسموها قيمة عرضية، ما هي قيمة ذاتية، وهذه مشكلة. لا يوجد لإنسان قيمة ذاتية سوى العلم والأخلاق، حتى لو تركت كرسي المنصب قيمتك باقية. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها الناس، قيمتك مش في كرسيك ولا في منصبك، قيمتك فيما أوتيت من علم وتعامل وأخلاق. حتى لو تركت منصبك، حتى لو لم يكن لك أصلا كرسي ولا منصب، أنت بعلمك سلطان، والعلم سلطان، وصاحب العلم مرفوع أيا كان علمه، وخصوصا علم الشرع، لأنه منسوب إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خلونا نقرأ لكم حديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. أيضا هنا نلاحظ قضية تسخير الملائكة للإنسان وتفضيل طالب العلم على الملائكة، كأن الملائكة يعني مراسم وتشريفات في طريق هذا الذي يبحث عن العلم. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. يعني العلماء العاملين، هذه بين قوسين يا أخوان، العلماء العاملين. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فقد أخذ بحظ وافر. العلماء يا أخوان سلاطين في الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قالوا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي ويعلمونها الناس. فهذول خلفاء رسول الله. ولذلك في علم الحديث المحدثون والحفاظ لهم مصطلحات وألقاب علمية بحسب درجة ورتبة هذا المحدث أو هذا الإمام. في المحدث، في الحافظ، في الحاكم، وأعلى درجة من الدرجات العلمية في علم الحديث اسمها أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وهذا اللقب العلمي ما حازه إلا قلة من محدثي المسلمين زي الإمام مالك. قالوا في وصف من يستطيع الحصول على هذا اللقب هو الذي أحاط علمه بكل أو معظم ما جاء وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليش سمي أمير المؤمنين في الحديث؟ أخذا من هذه الرواية: اللهم ارحم خلفائي الذين يرون أحاديث ويعلمونها الناس من بعدي. فهذه قبسة من قبسات هذه الآية. يقول تعالى: اقرأ وربك الأكرم، يعني الزائد في الكرم على كل كريم. وما دام هو الأكرم فلا تطرق باب غيره، فلا تطرق باب غيره، لأنه ينعم بلا عوض، ما يبغى منك مقابل سبحانه وتعالى، ويحلم عليك من غير خوف، ما يخاف من أحد، فهو الكريم على الحقيقة. تمام. وأيضا نربط معنى الكرم ها هنا وربك الأكرم في آية أخرى، الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وجه التكريم الحقيقي العلم يا أخوان، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى عدد وبين مبدأ الإنسان ومنتهاه. بداية نطفة وتمر إنسان عليم وترجع تموت. فنقل الإنسان من أخس المراتب من علقة ومن ماء مهين إلى أعلاها وهو الإنسان العليم، والله اسمه العليم، فاشتق لك صفة من صفاته. تمام. فأشار في بداية هذه الآيات إلى ما يدل على معرفته عقلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، زي ما قلنا الكتاب المنظور. ثم نبه على ما يدل عليه سبحانه سمعا، الكتاب المسطور، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الجمل التي قرأت لكم من كلام الإمام البيضاوي في تفسيره. نكمل. قال: علم الإنسان ما لم يعلم، ثم ابتدأ كلاما جديدا: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا هذه كلمة ردع وزجر. إن الإنسان ليطغى يعني يتجاوز حده ويستكبر ونسي إنه أصله ماء نطفة. ولذلك بعض الحكماء يقول: عجبت لابن آدم كيف يتكبر وأوله نطفة قذرة، نطفة مذرة، نطفة أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وما بينهما يحمل في بطنه العذرة. فما في وجه لأنك تتكبر يا بني آدم، شايف نفسك مين وعلى مين. تمام. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، يعني لأنه رأى نفسه غنيا. تمام. وفي ذلك إشارة: من رأى نفسه غنيا طغى واستكبر، لكن من رأى غناه من الله ما يستكبر. هذا مفهوم قوله تعالى أرآه، يعني رأى نفسه استغنى، فإن رأى ربه ما يطغى. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب علم وطالب دنيا. أما طالب العلم فيزداد من رضا الرحمن، وأما طالب الدنيا إذا لم يكن ملاحظا أن الله هو المنعم فيزداد في الطغيان. وهذه طبيعة بشرية، الإنسان يشوف نفسه لما يكون صاحب منصب ولا تزيد فلوسه حبتين، وهذا بيشوفه في بعض الناس إذا مسك منصب ولا كأنه يعرف أصحابه إلا من زمان. شيء عجيب يا أخي، إذا سيب الكرسي ما حد طالع وجهه. فيا بني آدم خليك عاقل، يا بني آدم خليك عاقل، لا تتكبر. تمام. طيب يقول مقاتل: هذه الآيات نزلت في أبي جهل فرعون الأمة، كان إذا أصاب مالا زاد في ثيابه ومركبه وطعامه فذلك طغيانه. ثم قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى، يعني المرجع في الآخرة. تمام. وكأنه يقول: يا بني آدم لا تطغى لأنك حترجع إلى ربك. وقد ورد في الحديث كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر، يحشرهم كأنهم نمل، فالجزاء من جنس العمل. وهذا الإنسان الذي يطغى ويتكبر هو عنده نقص ذاتي، عنده نقص ذاتي يحاول أن يغطيه ويستر بهذا التكبر المصطنع. أما الإنسان الممتلئ ذاتيا المليء في باطنه واثق مما أعطاه الله ما يحتاج يتكبر، حاله يثبت نفسه من غير ما يصطنع هذا التكبر. والتكبر مرض نفسي يا أخوان، مرض نفسي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. والكبرياء ردائي والعظم إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. ومن ذلك، من هذا التكبر، التكبر والتعجرف على من سخرهم الله تحت يديك من الخدم ومن العمال. فهذه مصيبة يا أخوان، مصيبة. نحن في رمضان شهر الكرم، شهر الرحمة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم عن علاقة الإنسان بمن يخدمه: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعله الله تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. بعض الناس إذا الصفرة نقصت يزعج، ولا إذا الملح نقص يزعج، ولا إذا تقمر العيش يزعج. زعج على مين يا إنسان؟ الله يبارك فيك، هذا ترى بني آدم زيك اللي بيخدمك، هذا ما هو روبوت، ما هو كائن آلي. ترى هذا البني آدم يسيب أهله وبزورته وعياله وجاي يأكل لقمة عيش، والله سخره لك جعله تحت أيديك. فلا تظلموا خلق الله، ولا تجرحوا، ولا تكسروا خواطر الناس، واجبروا خواطر الناس عشان ربنا يجبر الخواطر. قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نزلت في أبي جهل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل لمن حوله من كفار قريش: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل بتخلوا محمد يسجد عند الكعبة وانتوا جالسين؟ كيف تخلوه؟ فقالوا له: نعم. فإيش قال أبو جهل؟ واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لعنه الله، ولأعفرن وجهه في التراب. هذا أبو جهل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو جهل إلى رسول الله وهو يصلي عند الكعبة، وعزم أن يأتي إلى النبي ويطأ على رقبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فما فجأهم إلا وهو ينفص على عقبيه ويتقي بيديه. فجأة صار أبو جهل راجع على وراء وخايف ومسوي كذا، والناس يتفرج عليه ما هم شايفين شيء. فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. ملائكة رفرف وخندق من نار يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، نزعتك، كان نزعت عضو عضو. فأنزل الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى آخر الآيات. ومعنى أرأيت يعني أخبرني، ويعني المقصود بها التعجيب، أخبرني عجبا، تعجيب للمخاطب. وكرر هذه اللفظة للتأكيد. أرأيت إن كان على الهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإخلاص والتوحيد. أرأيت إن كذب، يعني أبا جهل وتولى عن الإيمان. وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والمنهي عن الهدى هو آمر بالتقوى، والناهي وهو أبو جهل مكذب متول عن الإيمان، فما أعجب من هذا؟ ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى ذلك فيجازيه؟ وفي قوله تعالى، وهذه الإنسان يجب عليه أن يتمثلها كل إنسان، ألم يعلم بأن الله يرى. قل ما أراد الإنسان أن يقع في زلة فليتلو هذه الآية في قلبه ويقول: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله مو شايفك، الله مو مراقبك سبحانه وتعالى. فلا رجع، لئن لم ينتهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية. السفع هو إيه؟ قال لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا. والناصية هي شعر مقدم الرأس، تمام؟ والسحب من هنا من هذا المكان للإهانة وللاحتقار. قال: ناصية كاذبة خاطئة. فوصف الناصية بالكذب والخطأ. قال المفسر: يعني صاحبها كاذب خاطئ. ونرجع ونقول إن التعبيرات القرآنية هذا التفسير بحسب يعني الفهم اللي عندهم، لكن نحب أن نلفت النظر. الله قال ناصية كاذبة خاطئة، هل معنى ذلك أن الجزء هذا المقدم من الدماغ من العقل البشري له علاقة بهذه المسألة؟ هذا يبحث في الإعجاز العلمي، تمام؟ قال ابن عباس: لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهره رسول الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه، فقال أبو جهل: أتنهرني يا محمد؟ لقد علمت ما بها، يعني ما في مكة أكثر ناديا مني، ما في أحد أكثر يعني أتباع مني. ثم قال أبو جهل: فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا، يعني خيول عليها فرسان. فقال الله تعالى: فليدع ناديه، أي قومه وعشيرته، فليستنصر بهم، خليه يجيب نادي وقومه وعشيرته. سندعو الزبانية. زبانية جمع زبني، مأخوذ من الزبن وهو الدفع بعنف وشدة. قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم، سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها وهم الملائكة الغلاظ الشداد. قال ابن العباس: لو دعا نادية لأخذته زبانية الله، لأخذته زبانية الله. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حراسه الملائكة، حراسه الملائكة. ثم قال تعالى: كلا، يعني ليس الأمر على ما عليه أبو جهل، لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة، واسجد، صلي لله، واقترب من الله. وفي هذه الآية إشارة للدعاء المؤمنين لمن يدعو الناس وينصحهم، أن أعظم ما يواجه به طغيان الطاغين وصد الصادين وحرب المحاربين للدين السجود والاقتراب من الله. فالله قرن بين السجود والاقتراب. ولذلك روى المصنف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فأكثر الدعاء. فالقرب من الله في السجود يكون أكثر ما يكون. إلى هنا انتهى تفسير سورة العلق التي افتتحت بسورة بقوله تعالى اقرأ. إن شاء الله غدا نكمل تفسير سورة القدر، وهنالك ارتباط بين سورة اقرأ وسورة القدر، لأن سورة اقرأ نزلت في ليلة القدر من رمضان، ولذلك جاء عقب اقرأ مباشرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقوى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.